وسوء فعلي وتركي وشامة الجين والقران وحب دنيا دميما من كل خير عقيما وحشفها فمات واشغام يا وايح نفسي الغوية عن السبيل السوية أضحت روج علي وقاستها الجمال والمال والمال والمال يا رب قد غلبتني وبالأماني سبتني وفي حضورك كبتني وقيدتني بالأكبر قد استعنتك ربي على مداومة قلبي فامحو بعفوك ذنبي حلوت أرض مر بلمتا يا رب يا خير كافي احلل علينا العوافي وليس شيئا مخافي عليك تفصيل واجمال يا رب عبدك ببابك يخشى أليم ما عذابك ويرتجي لي ثوابك وغيث رحمتك وقد أتاك بعذر وبانكسار وفقر فهزم بيسرك عسر بمحض جودك والإفضال فاغلل عليه بتوبة تغسل من كل حوبة واعصم من شر أوبة لكل ما عنه قد الموالي المنتظر وبالغدو من ولا منصور